وتكثر دواب الأرض وصيدها، ومن هذه الدواب الأضب، والأضب جمع ضب، والضب دابة من دواب الأرض من الزواحف، تأكل المرعى وتؤكل، تصاد فتؤكل وتعمر طويلا، تعمر هذه الدابة طويلا. فأهديت إلى أهدت ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأكل من الأقط والسمن، أكل منه لأنه هدية وليس صدقة، وترك الضب الأضب تقذرا. المقصود بالتقذر هنا أنه عافته نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات أنه سئل عنه هل هو حرام، فقال عليه الصلاة والسلام لا، ولكن ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. الأضب عادة تكون في المناطق السهلية الواسعة، وفي نجد وفي ما مثلها من المناطق، وأما في الحجاز وفي هذه المناطق فإنها لا توجد إلا نادرا، فما كان يعهدها النبي عليه الصلاة والسلام، فعافتها نفسه لأنها شيء جديد وغريب عليه، ما أكل منها، ولكنها أكلت على مائدته صلى الله عليه وآله وسلم. وروي أن الذي أكلها خالد بن الوليد رضي الله عنه، أخذ هذا الضب فأكله. وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لمن أكل الضب وعدم إنكاره عليه دليل على حل أكل الضب، لأنه لو كان حراما لما جاز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت عن البيان والإنكار، فلما ترك ذلك دل على أنه حلال بالسنة التقريرية بسكوته عليه الصلاة والسلام. وأما مسألة كون النبي عليه الصلاة والسلام قد عافه وتعففت نفسه عن أكله، فإن هذا مرده إلى الطبائع والعادات التي يألفها الناس. ربما لو جئت لبعض الناس بالسمن الآن لما أكله، لأنه لم يتعود على أكله، مع أنه من أطيب الطعام. وبعض الناس لو جئتهم بلحم الدجاج لما أكلوه، وقد كانت بعض قبائل العرب لا تأكل الدجاج في أزمنة ماضية، حتى أنكر بعضهم على بعض الصحابة عندما جاء فوجد على مائدته بعض لحم الدجاج، أنكر هذا الأعرابي وتغير، فقال له الصحابي قد أكله من هو خير منك، يشير بهذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن الإنسان في باب العادات له أن يأخذ وله أن يترك، ليس ملزما بشيء. إذا لم يوافق هذا هواه ولم يوافق طبعه ولم يوافق مزاجه فإنه لا حرج عليه. ولهذا يقولون في الأمثال كل ما يعجبك، كل ما يعجبك. وقد تجد في البيت الواحد وفي الأسرة الواحدة من يختلف على أكل طعام واحد، بعضهم يحب أكل اللحم والآخر لا يحبه، وبعضهم يحب نوعا آخر من الخضروات نوعا من الخضروات والآخر لا يحبه، فلا يلزم من هذا حدوث الاختلاف، ولا يلزم من هذا التحريم في نظر من ترك، بل هذا مرده إلى العادات. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية، وأن الصحابة كانوا يتحينون بهداياهم، يقصدون بهداياهم سرور النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كل يهدي مما يجد. أهل البادية يهدون مما يجدون، الأقط والسمن والصيد وما عندهم في باديتهم، وأهل الزراعة يهدون مما عندهم من التمر ونحو ذلك، وهكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. هذا أيضا يؤكد مشروعية الهدية وحلها لكل أحد حتى للنبي عليه الصلاة والسلام. الصدقة إنما تكون للفقير والمحتاج، وأما الهدية فهي لكل أحد، للمحتاج ولغير المحتاج. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يترك أكل الصدقة لأنها محرمة عليه وعلى آله. وقد مر معنا هذا الأمر فيما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، وهذا من ورعه عليه الصلاة والسلام عندما كان يسأل، فإذا أهدي إليه طعام في بيته ما كان يصم أذنيه ويسارع إلى الأكل، لا، كان يسأل أولا، وهذا دليل على ورعه صلى الله عليه وآله وسلم مع حاجته إلى الأكل، لكنه كان يتورع وكان يحتاط وكان يتقي. وهذا منهج ينبغي أن تسير عليه الأمة، الاحتياط والتوقي والابتعاد عن الشبهات. كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ورفع يده لم يأكل معهم، وإن قيل هدية بادر صلى الله عليه وآله وسلم فأكل هو وأكل أصحابه معه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة، قال هو لها صدقة ولنا هدية. وهذا الحديث أيضا أيها الإخوة فيه تأكيد لتواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. بريرة رضي الله عنها التي مر معنا حديثها في الدرس الماضي، والتي كانت أمة فاشترتها عائشة رضي الله عنها فأعتقتها، وكان من خبرها ما مر معنا في الدرس الماضي عندما اشترط مواليها أن يكون ولاؤها لهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. كانت بريرة في بيت مولاتها عائشة تخدمها وتؤانسها في بيتها، فجاءت صدقة لحم إلى بريرة هذه الصحابية والتي كانت أمة فاشترتها أم المؤمنين رضي الله عنها فأعتقتها، تصدق بعض المسلمين عليها بلحم، فوضعت هذا اللحم في قدر وطبخته، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته فوجد اللحم، فقيل له إن هذا اللحم تصدق به على بريرة، كان أهله يعلمون حاله عليه الصلاة والسلام ويعلمون تورعه ويعلمون توقيه وحذره من أن يأكل الصدقة، فخشوا أن يكون هذا اللحم مما لا يجوز أكله له، فقالوا له إنه صدقة تصدق به على بريرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل منه وقال هو عليها صدقة ولنا هدية. هدية ممن؟ من بريرة. وهذا دليل على أن الهدية تملك بالقبض، وأن من أهدي إليه شيء ملكه، وإذا ملكه جاز له أن يتصرف فيه بسائر التصرفات الشرعية. فهدية بريرة ملكته بالصدقة فأهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أهل بيته، فأكله عليه الصلاة والسلام من هذا اللحم بعد أن صنعته بريرة وقدمته لهم ليس فيه محذور،

هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف رحمه الله على طوله، أورده في كتاب الهبة والهدية ليدل به على أن الإنسان المهدي إنما يقصد بهديته إدخال السرور على من يهدي إليه، وإذا كان الحال كذلك فإنه لا حرج عليه في أن يتخير الزمان والمكان الذي يزيد من سروره بهذه الهدية، لا حرج على الإنسان الذي يريد أن يهدي إلى غيره شيئا في أن يتخير الزمان والمكان حتى تقع هذه الهدية موقعا عظيما من المهدى إليه. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتحينون بهداياهم التي يهدونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم عائشة، اليوم الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وما ذاك إلا لمعرفتهم بشدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، كانت أحب نسائه إليه، كانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه، واستأذن نساءه عندما كان في مرض موته أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. لكن هل هذه المحبة هي ما يخطر على قلوب كثير من الناس أنها الميل الباطن والظاهر والذي يترتب عليه هضم الحقوق والتقصير في الواجبات بالنسبة لبقية الزوجات، أم أنه أمر وقع في داخل قلب الإنسان لا يستطيع أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه، أمر وقع بقدر الله سبحانه وتعالى في قلبه لا حرج على الإنسان في ذلك؟ ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم ويعدل بين أزواجه العدل الظاهر ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فيما في القلب. وليس هذا الأمر بغريب عن البشر، بل هذا أمر تعرفه طباعهم وتدل عليه أحوالهم، ليس بالنسبة للزوجات بل حتى بالنسبة للأولاد، حتى بالنسبة للأقارب. الإنسان في بيته وبين أولاده الذين هم فلذات كبده قد يجد في داخله ميلا وتعلقا بأحدهم أكثر من غيره لسبب من الأسباب، فكذلك ميل الإنسان في قلبه، ميل قلبه إلى إحدى زوجاته لا حرج عليه فيه. لكن متى يؤاخذ الإنسان؟ إذا ترتب على ما في القلب أثر في الجوارح بأن كان منبسطا، حسن الألفاظ، كريم الخلق مع إحداهن، عبوسا، مقطب الجبين، نابي الألفاظ، مقصرا في الواجبات مع الأخرى، هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الذي لا يجوز، وهذا ما يقع فيه كثير من الناس. أما ما في داخل القلب فلا سيطرة للإنسان عليه، لأنه أمر بقدر الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة، ويعرف ذلك منه، محبة عائشة ما كانت أمرا خفيا، بل كان حبها في قلب النبي عليه الصلاة والسلام وكان يظهره، لكنه ما كان يظلم بسبب هذا الحب بقية أزواجه، بل كان يقسم ويعدل ويعاشرهن بالحسنى. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحينون بهداياهم يوم عائشة ليزيدوا من سرور النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة. فتغيظ من هذا التصرف نساؤه الأخريات، تغيظنا من هذا التصرف. لماذا؟ مع أن هذا التصرف ليس من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من عائشة، بل هو من الصحابة، كانوا يتخيرون اليوم الذي فيه، اليوم الذي يكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة فيبعثون بهداياه. فتغيظنا من ذلك وكنا حزبين كما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها، حزب مع عائشة وحزب مع زينب رضي الله عنها. وزينب هي التي كانت تسامي عائشة رضي الله عنها لأنها صغيرة السن ولأنها جميلة ولأنها قرشية أيضا، فهي كانت هي وعائشة كفرسي رهان. حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها كانت قرشية النسب ولكنها كبيرة السن، وأما هذه حفصة زينب رضي الله عنها فكانت صغيرة السن وكانت جميلة، وكانت تفخر على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام جميعا فتقول زوجكن أهلكن، أما أنا فقد زوجني الله من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من الذي زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الله تبارك وتعالى. فلذلك كانت تفخر بهذه الزيجة أن الله هو الذي زوجها محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما النساء الأخريات خطبهن النبي عليه الصلاة والسلام من أهلهن وتزوج بهن، فكان مع زينب حزب ومع عائشة حزب. فتغيظ حزب زينب من تصرفات الصحابة وكونهم لا يهدون للنبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان في بيت عائشة، فأرسلنا أم سلمة رضي الله عنها لعقلها، أرسلناها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتكلمه في هذا الأمر. فكلمته أم سلمة في المرة الأولى فسكت، ثم لما دار إليها أي لما عاد إليها في قسمها كلمته فسكت، والسكوت عن الجواب كما يقولون جواب، في بعض الأحيان السكوت عن الجواب جواب. ثم لما كانت المرة الثالثة التي جاءها النبي عليه الصلاة والسلام وصاحباتها يحرضنها في كل مرة على تكليم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى مناشدته العدل مع أزواجه، أن يكلم أصحابه أن يهدوا إليه في سائر الأيام، فلما كلمته في المرة الثالثة قال لها عليه الصلاة والسلام لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، ما سب ولا جدع ولا ضرب ولا آذى، ولكن قال لا تؤذيني في عائشة. لماذا؟ قال فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. ثوب المقصود به اللحاف، كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام هو وأهله ويلتحفون لحافا واحدا، يلتحف هو وامرأته بثوبها بهذا الكساء، فلم يكن الوحي ينزل عليه وهو على تلك الحال مع امرأة من نسائه إلا مع عائشة، وهذا فيه منقبة عظيمة لها، فيه منقبة عظيمة لها رضي الله عنها، وقد أقرأها جبريل السلام على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرها أن جبريل يقرأ عليها السلام يعني يسلم عليها. فلما سمعت بذلك أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، ما دام هذا الأمر يؤذيك فأنا أستغفر الله منه وأتوب ولا أعود إليه مرة أخرى. فهل قنع حزبهن بما ذكرت لهن؟ لا، أرادوا تكرار المحاولة. في هذه المرة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشفيع لا يرد، جاءوا إليه بفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، زوج علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وأم الحسن والحسين، وهم يعلمون شدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام لها. فذهبنا إليها وأخبرناها الخبر، وطلبنا إليها أن تذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن تذكره بالله حتى يعدل بين نسائه، مع أنه لا ذنب له عليه الصلاة والسلام، ليس هذا الأمر من داخل بيته بل هو أمر من الخارج، ولكن عواطف النساء وغيرتهن. فذهبت إليه فاطمة رضي الله عنها فأخبرته بما جاءت به من عند أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: يا بني، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن. في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بمحبتها فأحبيها. فقلنا: لا، ارجعي إليه. طلبنا منها مرة أخرى أن ترجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها أبت، وقفت عند حدها. وفي هذه المرة قامت رئيسة الحزب رضي الله عنها زينب بنفسها، قامت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأتته فأغلظت، تكلمت بكلام قاس، وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة، في بيت عائشة تكلمت، ورفعت صوتها حتى تناولت عائشة، سبت عائشة. يعني من هي هذه عائشة التي تفضلها علينا كذا وكذا، نحن أفضل، نحن خير، كما يقول النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال شيئا. عندما سبتها كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى عائشة هل تكلم، فتكلمت عائشة رضي الله عنها، ردت عليها سبابها حتى أسكتتها. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ما بادرتها هي بالسب، ولكنها ردت عليها، سبها حتى أسكتتها. فقنعت نفس النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عائشة قد انتصفت، وقال: إنها بنت أبي بكر، إنها بنت أبي بكر، وهذا مدح لها، كما نقول هي بنت أبيها. أبو بكر رضي الله عنه كان مشهورا بالفصاحة، مشهورا بالخطابة ومعرفة أيام العرب وأشعارهم وتواريخهم، ما كان يغلب في هذا الباب. فلما أسكتتها عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها بنت أبي بكر. استطاعت أن ترد، واستطاعت أن تأخذ حقها. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة ينبغي أن نقف عندها وقوفا دقيقا، فإن طبائع البشر لا تتغير، طبائع البشر التي فطروا عليها لا تتغير، هي في كل زمان وفي كل مكان. عواطف المرأة وحدتها وسرعة انفعالها أمر ملازم لها، ملازم لها. وغيرة المرأة من ضرائرها أمر ملازم لها أيضا. حتى ولو كان الزوج محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان النساء هن أمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة، أزواجه في الدنيا وفي الآخرة، وهذا دليل على أنهن من أهل ماذا؟ من أهل الجنة، عندما بين النبي عليه الصلاة والسلام أنهن زوجاته في الآخرة دل هذا على ماذا؟ على أنهن معه في الجنة، أي أنهن ممن يدخل الجنة، فهن من أهل الجنة. ولكن مع ذلك مشاعر الإنسان وعواطفه ونوازعه لا يستطيع أن يتخلى عنها. عائشة امرأة، وزينب امرأة، وبقية النساء كذلك، بقية نساء النبي عليه الصلاة والسلام تحركهن الغيرة وتدفعهن إلى التجاوز. عندما قامت زينب رضي الله عنها أغلظت للنبي عليه الصلاة والسلام وتناولت عائشة حتى سبتها، ما الذي دفعها لذلك؟ ما الذي دفعها؟ الغيرة. لكن هذا الأمر يجب ألا يتجاوز الحدود الشرعية،